اللهم صل على نبينا وعلى آل محمد وبارك على نبينا وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. الحروف الطاء والسين والميم كان بشتين ما كان يستمعوا القرآن يعرضوا عنه، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني بدأ في بعض الصور بحروف مقطعة، فكان حنين تبدو بوجه الأسلوب، الأسلوب في الكلام إنه يجيب حروف مقطعة في أول كلام، يعني عجب وما هي عادة تتكلم بحروف مقطعة، أبدأ لأنه نفسك تستمع وجه الكلام القديم. فاسمين يعني وجه الأسلوب العجيب الغريب، كان خلينهم ينتبهوا ويصلوا إلى النبي يسمعوا وش ما يقول. فاسمين تلك آيات الكتاب المبين. هذا الذي نزل عليكم في آيات القرآن الذي أنزلها الله كتاب مبين، يعني واضح الحجة والحق فيه واضح والآيات واضحة والبينات واضحة، مبين يعني مفصح عن الحجة مبينة، يعني حجة واضحة ما بينهم يسعوا إليه ويسمعوا وبيعرفوا من خلال ما يسمعوا القرآن يدعوا أنه حق من عند الله عند الصدق، لأنه هو مبين يعني حجة واضحة، هذا معنى مبين. مبين يعني أنه حجة واضحة مفهومة، ومن استمع عليه بل يتأكد بأنه حق وصدق من عند الله. وجعل الله النبيه لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. قال الله النبيه قال تفادى محمد ان تكفر نفسك من الاسى والخدم حين ما امن قومك، حين ما امن قومك يعني ما عليه منهم خلاص خليهم لا يؤمنون، اذا قبل الله فيهم تمر خلاص لو ما امنوا لا يهمك، لا يهمك عدم ايمانهم، ولا تكفر نفسك من الاسى والخدم. يعني الله اشفق على نبيه قال احمد قال ان تكفر نفسك تبقى تكفر نفسك من الخدم ليش ما امن ما امنوا المشركين، وانت اتيت انت مكلي الواضحه والبينات القران المبين وما رضي يؤمن، والنبي تحسر وتاسف وداخلها الحزن وبالغ فيها الاسى والحزن حتى كان من يكفر نفسه من يعلمها الله قال هون يا محمد على نفسك ما عليك انهم يؤمنون بلغهم بس ما عليك انهم يؤمنون، فقلت مثل نفسه يا محمد انا رضي يؤمن الا يكون مؤمنين. إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها حاضرين. قال الله لو أردنا أنهم يؤمنوا كذا قرعا أو كرعا إن إحنا ننزل لهم آية يؤمنوا غصبا، هم يؤمنوا غصبا، لكن الله ما يريد أنهم يؤمنوا غصبا، الله يريد أنهم يؤمنوا باختيارهم يؤذيهم الشيء هو غصبا، ما بقي عاد على الواحد تراب لما بلا يغصبه أنه يؤمن، ما هو جالهم ما هو جالهم تراب على الإيمان، ما هو جاي تواب إلا على يدخل الإنسان في الإيمان باختياره طوعه واختياره ويختاره بدون إكراه، هذا الله يريد الناس المكلفين يدخلوا باختيارهم في الإيمان يجري فيهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن الله ما أراد أنه يدخل الناس على الإيمان ولا هو قادر أنه يحكم يؤمن وقصده. قال إن شاء الله أراد الله أنه ينزل عليهم آية من السماء يحتاج يؤمنوا غصبا، فلجب أن يشلح فوق بني إسرائيل هذا محتاج يؤمنوا، لكن أكثر حكمة الكتاب الوقت أنهم لكن في ذا الوقت أكثر حكمة أنهم لا عدو أصبهم لا يجبل أحد عن الإيمان لا يؤمن إلا باختياره. إن شاء الله ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعلامهم الله حاضرين لو أراد الله أن ينكرهم على الإيمان أنه يجبلهم، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. قال الله فالمشركين يعني أنهم متمددين على الله التمرد يعني في نهاية التمرد ما بلا بديهم بينزل الله آية بعد آية وعرضوا عنها كانوا عنها معرضين ما نفع فيهم ما نفع فيهم الآيات البينات ولا الحجج الواضحات ولا البراهين، صرف الله لهم الآيات ونوعها ولا رسلوا العلوم ولا رضوا العلوم ما بينهم من الرحمن أحدث يعني آية بعد آية إنه يهم عظيم فقد كذبوا كذب فقد كذب قومك يا محمد. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال فبرجع إليهم العذاب الذي كان يستهزئوا به. يستهزئوا بالنبي حين يقول له برجع عليهم عذاب إذا كذبوا ويتمردوا على الله أن الله يعذبهم ونزل عليهم العذاب. قال الله هو بينزل عليهم. العذاب الذي يستهزئون هو برجع عليهم. العذاب كان يستهزئ بالله. من هاتنا بعذاب الله من كبر الصادقين. يستهزئ به. حين يقول له إن الله بيعذبهم حين يكذبوا ويتمردوا عليهم. يستهزئ به. قال الله هو بعيد. هو بيجيهم ذلك كان يستهزئ به. هو بيرجع عليهم. بيرجع يعلمهم وهو بيرجع يحللهم. أولم يروا إلى الأرض. يعني هم معرضين عن آيات الله وآيات قدرتهم. قال وش ما بقرش ذا وش اللي منعهم وش ما بينظروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم كما أنبت الله فيها من كل زوج كريم يعني كثير المنافع على الرمان والفواكه وأنواع النباتات ما بينظروا يتفكروا فيها ويدروا إن الله خلقها إن في ذلك الآية فيها آية هم لو كانوا يعدلون لو أن محمد عبولهم ونضرب بلوهم وعبولهم يتفكروا في ما خلق الله لهم على وجه الأرض من المنافع على من الأشجار والأثمار يجي لهم تيل ويجي لهم زيتون ويجي لهم عنب وتم ليش ما يتفكروا فيها لكن ما تفكروا ولا نظروا ولا اعتبروا يروح يرجع الأصنام بما سطر الشيء وخلى رب العالمين خلق لهم خلقات الأرض في ذلك الآية هما كان أكثرهم مؤمنين يا الله يعني النبي قال ما هم مؤمنين أبدا عن الأصغر تعطي تعبد نفسك يا محمد وإن ربك له العزيز الرحيم ما هو في حاجة يؤمنوا هو عزيز يعني قوي وغالب قادر على الانتقام وهو رحيم بعباده ما بيعالجهم بالعقوبة ما بيعالجهم بالعقوبة بيتأنى بعباده لعلهم يؤمنوا لعلهم يستجيبوا لعلهم يرجعوا الى الله يعملهم ويجدهم في اعمارهم ويغدق عليهم نعمه ويمتعهم بالدنيا بصحه وعافيه وسلامه يجب لا يجمعهم عذر يوم القيامه واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال الله النبي اذكر يا محمد قصه موسى حين ارسلها الله الى فرعون لا تحسب يا محمد انك بدعا من الرسل يعني الانبياء كلهم من بعث الله من يكذبوه وهم هذا الرجل منهم يتمردوا مثل ما تمردوا وعش لا تكذب ما بلد تمردوا عليك قومك كل نبي بعثناه يتمردوا عليك وهم هذا الرجل منهم كان اذكر قصه موسى اذ نادى ربك موسى ان اتي القوم الظالمين قوم فرعون ارسلها الله الى فرعون وقومه ألا يتقون يعني يعرض عليهم أنهم يتقوا الله ويرجعوا إلى الله ويؤمنوا به قال ربي إني أخاف أن يكذبون عتب موسى قال أخاف أنهم يكذبون وهم راضين يصدقون حين يقول لهم إني رسول من رب العالمين ويضيق صدري ولا ينطلق لساني يعني كان في موسى حبسة يعني إذا عرض ما عرفش كيف يتكلم قال هذا يضيق صدري ولا ينطلق لساني ينطلق لساني ما يهدف إتحافا حين وصل عند فرعون قام فرعون قال لي تحدث لي الحبسة فالكلام ما عاد يصير يتكلم كان إذا قالوا ما عاد يصير يتكلم فأرسل إلى هارون أرسل هارون معي روحي إليها يجي حلاتين هم بيانو يصير جمعة لقد كل يتحافى يتكلم ويبلغ حجة الله هارون ولهم علي ذنبهم فأخافوا أن يقتلون قال موسى بيقول الله لهم علي ذنب أنا اتخذت منهم واحد وهربت مثل واحد من فرعون موسى عندهم بس لا يقتلوني بقول هم من يهجر قال الله قال كلا ما هم قاتلين لك ولا عليك شيء انظر جاء فرعون قال كلا تذهب بآياتنا اذهب أنتم هارون بآياتنا إنا معكم مستمعون معه لا حق لكم شيء أنتم هارون يذهبوا بالآيات يا عبد الرحمن الله والآيات هي العصا يقلبها الله حية ويده بيد موسى يعني يضمها الى جناحه ويخرجها ويا بدي بيضاء فأتيها فرعون تقول إنا رسول رب العالمين وصلوا عن فرعون بلغوا إنكم مرسلين عند رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل هم رسل إلى فرعون إنه لأن بني إسرائيل هم في مصر كل بني إسرائيل هم في مصر أرسل أخليهم من تحكيدك لأنهم يعني ممتهنهم ومستوعبهم وبيسخرهم يشتغلوا ويبنوا ويزرعوا له يعني مثل عبيد الله سبحانه وتعالى أراد أن يستنقذ بني إسرائيل من تحت فرعون من تحت هيمنة فرعون واستعماره ويخرجهم موسى ويشلهم يروح بلاد الشام بلادهم الأصلية فلسطين فهذا لما تم موسى وهارون انهم يستنقذوا بني اسرائيل من تحت ظلم فرعون ان ارسل معنا بني اسرائيل خليهم خليهم اطلقهم ان ارسل معنا بني اسرائيل قال ورجع انهم راحوا الى فرعون وقالوا له جاوب عليهم فرعون قال الم نربك فينا وليدا قال ليش يا موسى احنا ربينا فينا وضعت ليش بالذات تقلب علينا وتقلب المفروض انك قال انك تشكر نعمه ولا يعني ترجع على فرعون بلا يعني ترد النعمه المفروض انك تشكر فرعون ولا تكفر نعمته فلم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ليش بدك تحاربنا واحنا ربيناك وقعدت سنين احنا في بيت فرعون وصدق فرعون يرباه وقعد في بيته لما بيجي رجال كامل وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك قتلت واحد من فرعون وربت أنت يعتمني عليك فرعون إحنا ربيناك وعندنا وقتلت واحد من فرعون وربت أنت أنت من الكافرين للنعمة ما شكرا فالنعمة وفعل الله تحصل إلي ما لا تسي قال فعلت هذه لو أنا من الظالمين قال يوم قتلت القطي قتلت هو أنا من الظالمين عن الهدى ما كان قد هداني الله وأرسل إلي وبعثني بالنبوة يا عدن الجاهلين ما بدنا ذلك شرائع السماء وشرائع الله أما اليوم قد هداني الله وعلمني شرائعه وأحكامه مثلنا لكن ما من قبل جاءنا من الجاهلين ففررت منكم يوم قتلت القطي ففررت منكم عما أخذتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فرت منكم لما هفتكم يوم قتل القطيع هرب موسى من مصر الى مدين ولان الله اعطاها العلم واعطاها النبوه ففرت منكم لما هفتكم فوهب لي ربي حكما يعني علم وجعلني من المرسلين جعلنا الانبياء المرسلين وجعل الله تلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل حين قال فرعون قال ألم ربك فينا وليدا ولا تستفينا من عمرك سنين قال وش أنت وش هي نعمة عندك إنها نعمة علي وأنت ممتهن بني إسرائيل ومسخرهم المنافع والمصالح ما هي نعمة له من يسخر بني إسرائيل يعمل ويشتغل له ويزرعوا ويعملوا ويبنوا يعني ممتهن مثل عبيد عبد يعني يسخرهم يعني يبنوا ابن مصر ويزرعوها وحين جاليها يعني مستضعفة قلها إلى مستضعفة يسخنها من في أعمالها قالوا الشيء نعم نحن عبدت سنت بني إسرائيل سخفت في مصالحة من يفعة في اشتغل قال فرعون وما رب العالمين قال موسى أنه رسول من رب العالمين قال فرعون وش رب العالمين قال وش قال رب السماوات والأرض قال لهم موسى رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ما سمعتم وش قال موسى يهب لكم رب غيري قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال موسى هو ربكم رب السماوات والأرض وما بينهما هو ربكم ورب آبائكم الأولين قال لا فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لم يجد يعني لكم خبر قارئ خبر لكم رب قارئ قال أحبر قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين تحدث موسى قال إذا أنت شيء تحب رب قارئ فأنا بسجنك وخلدك في السجن قال أول جئتك بشيء مبين، قال موسى حتى لو جئت حبيت لك دليل واضح على صدقي على صدق خبري وكلامي لو حبيت لك دليل. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قال هات الدليل حقه إنك صادق إنك رسول من الله. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، لأنها ثعبان عظيم حنش كبير. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أخرج يده من تفتدها لأنها بيضاء يروها الناس جمعة. قال للملأ حولها يعني فرعون قال الذي جلسها إن هذا لساحر عليم، موسى ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فإيش يسيطر على بلادكم يعني يصرفكم عن فرعون يهدلكم إلى غيره ويستولي على البلاد، فماذا تأمرون؟ بشار الملك الحرج يعني أشرافكم بشار الحنتة بسبب يعني فات السطف مع موسى. قالوا أرضه وأخاه هبه النعاد، قالوا أخرهم أرضه يعني أخره هبه النعاد هو رفوف وضعت في المدائن حاشيين تبعث ناس يحشر السحرة يأتي بكل سحارة معلم يمع لها السحارة. فجمع السحارة من يقاسيهم المعلم جمع فرعون السحارة مصر كلها اليوم معلم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ قالوا خلاص بنجتمع يعني قالوا تمام بنجتمعوا جمع السحارة اجتمعوا والناس جمع متفرجين لهم مصر كلهم. لعلنا نتبع السحارة إن كانوا هم الغالبين. قال فرعون يعني هل أنتم مجتمعون حضر السحارة؟ إذا حضروا فهم باعوا الموسى فنتبعهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هم تعطينا أجر مقابل السحر؟ قال نعم بعطيك فإنكم إذا لمن المقربين، أنتم من المقربين إلي فهم حليكم تدخلوا بدون حاجة دون حاجة يدخلوا من المقربين إليه. السحرة إذا استروا يغلبوا موسى فهم يدخلوا عليه إلى مجلسه بدون استئذان وبدون ما يحجبهم الحجاب ويمنعهم العساكر بدون من خواصه. قال لهم موسى حين اجتمعوا السحرة في ميقاتهم المعلوم قال لهم موسى قال للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا سحركم. فألقوا حبالهم وعصيهم ألقوا هذا الساحر وقالوا بعزة فرعون إنا نحن غالبون حين ألقوها الحين تقول بحول الله وموسى نحن غالبين يعني فرعون ربهم قالوا بعزة فرعون إنا نحن غالبون. فألقى موسى عصاهم فإذا هي تلقف ما يأفكون أكلت كل ذاك اللي ذرعوا به السحر ألقوه في الساحة أكلت فالكهنت. فألقى السحرة ساجدين ساعتهم سجدوا لله وخضعوا قالوا ماذا ما هو سحر ألقى موسى ما هو سحر أيقنوا وآمنوا بالله. فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الحين هم علماء بالسحر وذلك بالسحر قدروا الله لقاه موسى ما هو سحر عرفوا وتأكدوا. قال آمنتم له؟ قال يعني قال فرعون لهم كيف تؤمنون موسى قبل أن أذن لكم ما قد أذنت لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هو كبيركم الذي علمكم السحر أنتم إياه في واحد بتآمرتوا قبل ما تخرجوا أنكم تسبتوا هدية أنتم فرعون أنتم موسى وما بلغه بالدرى أن موسى ما بينه وبين السحر على قهوة ولا هو يعلمهم ولا بينهم آمره وأن عصا موسى ده ما هي سحر في الدرى بلاش يلوح على الناس جمعة يعني على الجمهور بحاصلين. قال ما بلغ أنهم بتآمروا هو كبيرهم اللي عليهم السحر وتآمروا علينا ويسبقوا خليجة يلوح على الناس ويبقى ذلك العلم يلوح على الناس هو كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم أجمعين. باقي كلهم جايين يقول مؤامرة تمليح على فرعون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا ما علينا شيء سهلة احنا بنرجع إلى الله وهو بيجازينا إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. معنى رجع في الله أنه يغفرنا قلوبنا حين نحن أول من آمن بموسى. ورجع صلب قطع أيديهم وأبهم هناك وصلبهم على جبهة عن أحد وقتلهم استحرر. وأوحينا إلى موسى أن يسري بعبادي. أوحى الله إلى موسى أنه يجمع بني إسرائيل ويتباعدوا ويسري بهم في الليل، يعني يهربهم من مصر هريبة، يخرج هو وياهم هريبة في الليل. أن يسري بعبادي يعني بني إسرائيل إنكم متبعون، قال يلحقكم فرعون بجنوده يلحقكم في الطريق، لكن انظروا وروحوا ما عليكم شيء. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، حين علم منهم أطرقوا بني إسرائيل إنهم أسروا، يعني يجمع الهجود يقولهم يلحقوهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني يحشرون الجيوش، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني يقولوا لهم ذولا شرذمة، يعني عادة الإنسان أسمن السياسة الواحد لا يتهاون بعدوه حتى ولو هو ضعيف عادة من السياسة الواحد لا يتهاون بعدوه، يعني يعد لهم كل قالها ماذا لا شرذمة وشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حذرون، يعني الحذر والسياسة تقتضي أن نجمع لهم جموع كبيرة ونأخذ حذرنا. قالوا لا يقولوا وش مالك بس يجمع ولا بهم لا شرذمة قليلة بس يجمع لهم أهل مصر جمع أهل حذرهم. قالها إن لجميع حذرون السياسة تقتضي كذا، الواحد لا يتهاون عدوه يجمع له أكبر قدر من الجيوش من الجمع ويعد من العدة والعدد لا يتهاون أحد بعدوه. وإنهم من الغائبون قد أغابونا وخالفوا إلههم وعصوا وتمردوا علينا وانظروا لإنجازهم من الحقهم وردهم في العبودية وفي التسخير، لا يفرضوا علينا مراعمين لنا. وعلى الله فأخرجناهم من جنات العيون فرعون وقومه. رجع إن الله عاقبهم لحقوا موسى بيكمل القصة في الصفحة الثانية، غرقهم الله دمرهم. لكن حين كذب رسوله موسى وتمردوا على الله ورضيوا النبح عاقبهم الله وغلقهم في اليم البحر. فأخرجناهم من جنات وعيون، أخرجهم الله من النعيم اللي كانهم فيه في مصر فرعون وقومه وكنوز، جمعهم كنوز، يعني دولة ثرية غنية كنوز من ذهب وفضة ومقام كريم، يعني أرض يعني خصبة وجوها مناسب مناخ لطيف مقام كريم، ما هم في صحابته حارة جو ولا في بلاده بلاد ثلج، مقام يعني معتدل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل الأرض فأتبعوهم مشركين، دول اللي حشرهم فرعون أتبعوا يعني تبعوا موسى وقومه اللي خرجوا وسروا هذين لحقوهم مشركين إلى جهة المشرق، وهرب موسى إلى سينا ورايح الشعب بقومه. أورثهم يعني جالهم جنة في عيون وفي الشام ما رجعوا مصر على الإطلاق بني إسرائيل. الله خلاص جمعهم مشركين، يعني عديد جمعهم فرعون وحشرهم من بلدان مصر تبعوا موسى بني إسرائيل مشركين، يعني جهة المشرك تبعوا زبي. فلما ترى الجمعان أصحاب موسى وقبير وكل قبير ربعهم الثاني، قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال قبير يدركونا ويهلكونا لأنهم وصلوا يعني في عند خليج السويس أربع بحر وراهم فرقان قبير حدهم بيوم، قال هم قبير يدركون أولا عن معنى الثاني البحر مقلق عليهم اللي هجنا مفوضة، قال كلا ما هم مدري شنا في العرب ولا هو لا حد من الناس أذى، إنما علي ربي سيهدين، ربي قال معه بيهديني إلى طريق السلامة بيهديني ويعلمني كيف طريق النجاة من فرعون وقومه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، قال اضرب بعصاك خليج السويس، الرسول عند خليج السويس هم رايحين بلاد الشام، ضرب بعصاك البحر فانفلك فكان كل مثل جنة الطود العظيم مثل الجبل العظيم كل فرقة كل فرقة وهم 12 بريد 12 بريد على عدد يعني القبائل حق بني إسرائيل يقول كل قبيلة تجيب البريد هم عادي يتعالجوا أي يختلفوا وأزلفنا ثم الآخرين وأدخل الله فرعون وقال أطرب له أجلسهم يعني أدخلهم قربهم يدخلوا وأنجينا موسى ومعه أجمعين من أطرب له مشوا عبروا وفرعون دخل بينهم بعدهم أجلفنا هناك يعني في تلك الطرق يعني قربهم أدخلهم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وأغرق ما أغلق دخلوا فرعون وقالوا أطبق عليهم ما وقلبوا هذا هو يفرح إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين قال الله إن في ذلك الآية الآية من قريش لم يعتبروا كيف كان عاجبتهم مكذبين حين كذبوا موسى كيف كان عاجبتهم وكيف كان مصيرهم مصيرهم الهلاك إن الله عذبهم ودمرهم المفروض إن قريش يعتبروا لا يكذبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا يلحقهم مثل ما أخذوا الله كانوا مكذبين قوم فرعون إن في ذلك الآية هم إذا بيقولوا فيها تفكروا وما كان أكثرهم مؤمنين قال الله لكن ما هم راضين يتفكروا ولا يعتبروا ولا هم راضين مؤمنين هم بايش مرضوا ولا ما هم يعتبرون بذل الآية ولا بذل عبرة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الله عزيز الرحيم قال ما هو في حالك يأمنوا عزيز واتلوا عليهم نبأ إبراهيم قالوا اتفضل قومك يا محمد خبر إبراهيم نبي الله إبراهيم يعني فيها فائدة هذولا يعتبروا والنبي يعني يخف عليها الأمر لأنه قد يعني ما صدره حين حد رضي يؤمن برايش وقال له بينهم مدري كم سنين وهم متمددين ما رضوا يؤمنوا يجي لهم آية بعد آية ولا يصبرون منك ولا رضوا يخضعوا ولا رضوا يخفوا من تمردهم مصرين على التكذيب والكفر يعني فيها قبائل دري النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن موسى وهارون لقيوا من التكذيب مثل ما لقيوا من قومه فتحق على النبي في وجهه هني دري من الأنبياء حيث كلهم وتلو عليه النبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كان يعبدوا أصنام قال ما كنت عبدوا لحينا الحجاب ما كنت عبدوا قالوا نعبدوا أصناما قالوا ابن عبد الأصنام فلا ظل لها عاكفين لأنه بعد يبقى حولها نتعبد عندها يسعدها نذبح لها ونصلي لها قال هل يسمعونكم يتدعون هم يسمعوهم هم يدعوهم أو ينفعونكم أو يضرون وأنتم بقيتوا منهم منفعه ولا مضره ولا هم يسمعوا إلى دعيتهم قالوا بل وجدنا آباء أنا كذلك يفعلوا قالوا لا ما يسمع لا يسمع لا بيسمعوا حين داعيهم ولا بنقال لا بينفعونا ولا يضرونا لكن ما إحنا وجدنا آباءنا كذلك وإحنا بعد آباءنا قبل وجدنا آباء أنا بيسبروا كذلك ولا ما بنظلم نفع راهو قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم أرأكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين قال أحب لذاتي بتعبدهم أصلا هم عجائلي أنا معاجلهم ولا لا مؤمن بهم ولا كافر بعبادتهم ولا عدو لهم الأصنام حدثهم لا آلهتهم بتعبدها هم عدو لي إلا رب العالمين ما هم أنا معاجلها أنا بأؤمن به وأصدق به وعبده وحده كان بتوجه إلى عبادة رب العالمين وحده الذي خلقني فهو يهدي خذ يستحق العبادة أنا الذي خلقني قال إبراهيم ماذا أصنام لا بتفع ربه من عابدها أنا بعاديها وحاربها إلا رب العالمين اللي هو أهل أن يعبد لأنه خلقني فهو يهدي ويهدي يدله على مراشده والذي هو يطعمني ويسقين هو يستحق العبادة الذي بيطعمك ويسقيك والذي خلقه وإذا مددت فهو يشقين هذا له أهل أن يعبد ما أصلا ما بيستفيد شيء والذي يميتني ثم يحيين يعني يستحق العبادة والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني قال أنا راجي أنه لا يغفر لي ذنبي يوم القيامة ربي هب لي حكما، وتوجه إبراهيم بالدعاء إلى الله، قال ربي هب لي حكما يعني هب لي علم وألحقني بالصالحين، يلحقني بالأنبياء الصالحين يعني يفرق بينهم وبين الرب الكافر يعني يفرق منهم يلحقني بالصالحين. وبعد ذلك سأنا سبقين في الآخرين عنهم من دعاء إبراهيم دعا الله أول دعاه أنه يلحقه بالصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، سأل الله أن يهب لي حكم يعني علم وأن يلحقه بالصالحين، فالآخر يجعله من مجمل في الصالحين، ويجعل لسان صدق في الآخرين، وسأل الله أن يجعل الثناء حسن في أمة محمد يعني كل ثناء عليه كل يذكره، وبل فعل أمة محمد ما يذكر فيها إبراهيم، تفصل الله صلى الله عليه وسلم على محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني ما يذكر في الآخرين يعني في أمة محمد وما يذكر إبراهيم، أمة أمة محمد تذكر إبراهيم تثني عليه تصلي عليه استجاب الله دعوته، وما ذكر في القرآن وما ذكر حتى في الصلاة وما ذكر بالذكر الحسن في أمة محمد، واجعل لسان صدق يعني ثناء حسن، ولسان صدق يعني هو الثناء الحسن في الآخرين يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلني من ورثة جنة النعيم سأل الله أن يجعلها من أهل الجنة، واغفر لأبي إنه كان من الضالين أبوه جاءه من المشركين قالوا جاءه من عباد الأصنام ببعض أبوه ما رضي به وعلمنه تعالى أن الله يغفر لأبوه يهدي حين قال كان عباس حملها الجودر كانهم إيه جاءوا بعده الله ما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه وعده إنه لا يؤمن بس إجا استغفر لها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، حين تبين له أنه ما هو صدق تبرأ من إبراهيم ولا تتعالى ولا تخزيني يوم يبعثون، لا تخزيني يوم في يوم الحساب يوم العرض يوم يبعث الله الناس يبقى أهل الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون في ذلك اليوم يوم الحساب لا ينفع لا مال ولا ولد إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا اللي بلد على أحد يأتي الله بقلب سليم من الشرك قلب خالص لله لا عبد الله إلا الله وحده، وأزلفت الجنة للمتقين قدبت يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون، الجنة تكبر في يوم الحساب تكبر مرأة أهل المحشر يراها جميعا، وبدجت الجحيم للقارين وبرال النار معروضته وهم براها، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، فيقول الله ولا الملائكة الله الذي حاسب الناس فهم ذولا اللي تعبد الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله ثانية هل ينصرونكم أو ينتصرون، هم بينصرونكم في هذا اليوم يدفعوا عنكم عذاب الله حاسبهم بهم يتعبدون الآلهة يرهم الله ثاني آلهتكم بهم تعبدها في الدنيا بتصلونها وتذبحونها ثانية في بات نصركم اليوم اليوم وقت الأشدة وقت النصر، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هم بينصروكم يعني يدفعوا عنكم عذاب الله، ولا هم بينتصرون حتى لأنفسهم يدفعوا عن أنفسهم الآية. لقى الله فكبكبوا فيها هم الغاوون، كبكبوا في جهنم. المشركين هم وهذا الضلال، وجنود إبليس أجمعون كلهم بيدخلهم الله جمعها الناس. قالوا وهم فيها يختصمون أهل النار. يتكاوروا فيما بينهم ويختصموا، قالوا محكيك قال لا محكيك. قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا المشركين بيقولون ذلك للآلهة التي كانوا يعبدونها ويطيعوهم من دون الله، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ حين كان بنسويكم برب العالمين كان بيعبدوا فرعون لا يقولوا له احنا لون ضالين في الدنيا حين كان بنسويكم برب العالمين بنعبدكم من دون الله واتخذتم آلهة ونذكر الله وما أضلنا إلا المجرمون ما أضلنا يعني لو حلينا وشأننا نحن ما من أشركنا، لكن المجرمون استغولا وأضلونا وأدخلونا في الشرك وأدخلونا في الضلال هم حكي ذلك، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما معنى معبه من يشفع لنا ولا عبه صديق يدفع عنا، معبه من يشفع لنا يتوسط معبه الوسط شفاعة ولا صديق حميم مثل الدنيا ينفع واحد واصبح تروح تشفع عليه عند الله ولا جمع الصديق يعاونه بمضر احنا مع بشر. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين لو يعني لو ان لنا كره رجعه الى الدنيا رجعه اخرى نستدرك نحن ونصبر. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين يعني ان في ذلك الايه فيها عبره للمؤمن عرف قصه ابراهيم فيها عبره للمعتدلين وما كان اكثرهم مؤمنين لكن ضم كان محمد ما هم راضين يؤمنوا ولا يعتبروا بالعبر ثلاث الايات والنذر ما هي فائده فيهم هم لا يصبروا على كفرهم وعلى اعنادهم لما يموت فيهم وفي ذلك الايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم جعل الله كذب قوم نوح المرسلين وهم كذبوا نبي الله نوح ما رضوا يؤمنوا به ثم قام كان محمد متمدين على الله كذبوا به كذبوا نوح ثم كذبوا به إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون قال لهم اتقوا الله واتقوا الشرك وفجهوا العبادة إلى الله وتركوا الضلال العظيم إني لكم رسول أمين لكم رسول من الله أمين يعني صادق أبلغ رسالة الله بدقة وأمانة فاتقوا الله وأطيعون اتقوا عذاب الله واتقوا سخطه لا يحل بكم وأطيعوا لي وما أسألكم عليه من أجر قال ما ابن طالبكم في أجر حتى يبهرتم الأجر فتكون اتباعين على الأجر إن أجر إلا على رب العالمين توابه من الله فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعني في أهم أهل كبر قالوا كيف نؤمنك واتبعك الله الأرذلون يعني أهل الجناء أهل ما بحد من أشراف القوم ولا من خضارهم ولا من فسلهم فقبل ما بحد من أهل أمريخ العبيد والموالد كيف أن نؤمن لهم ما أتبع أهل أمريخ العبيد هذا قوم نوح قالوا كيف نحن بان اتبعك واتبعك الأرض ومن نحن نحن جالسين معهم يعني بات تنقص منازلنا ومقامنا احنا اشراف احنا كبار احنا عظماء احنا جالسين مع ذوليك السود اطردهم بدك والله شو تقدر عندك اللي امنوا بك اطردهم من عندك واحنا ما نحضر مجلسك ونجلس يسمع ما نحضر احنا ذوليك الافضل اللي يسعى فيه مكان واحد ما احنا متنازلين. قال وما علمي بما كانوا يعملون قال نوح يعني واحد رأى واحد يعمل من أعمال الدناء ولا من أعمال الغزال حتى أطردهم ما به هناك خدها ولا بدل أطردهم لا ما بتروح منهم عمل حتى يعني كل بدل إني أطردهم حسابهم إلا على ربي حسابهم على الله إذا بيعملوا أعمال الغزال ولا أعمال الدناء لكن هو جاي منهم ناس جاي مؤمنين آمنوا وهم صدقوا ما قال أني قال بهم مجازيهم بدون بدل من حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لكن ما أنتم دائمين ما أنتم مؤمنين بالحساب إن الله دا يحاسب الناس اللي يعني مرجع وما أنا بطارد المؤمنين ما أنا بطارد لهم أبدا إن أنا إلا نذير مبين أنا نذير أنذركم عذاب الله إذا أنتم مؤمنين أنذركم إنه يحل لكم عذاب يحل عليكم غضب الله يحل لكم عذابه إذا بلغتكم ده هذا من مثيلة الرسالة يعني بلغتكم بس أنتم لكم إذا كفرتم إن الله بيعذبكم قالوا لأن لم تنتهي يا منهم لا تكونون من المرجومين إذا تكبط كل شغلة هنا بدعوتك داعينا وشعورا بنرجم تكون من المرجومين نفسنا بالرجم قتله شر قتله يعني من المرجوم يعني نفسنا شر قتله فبلغ قتله عزل يعني شر قتله قال رب إن قومي كذبون ورجع آخر تاسع الله قال مشكلة الله إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا احكم بيني وبينهم بحكمك الحق يعني افتح بيني وبينهم يعني احكم بين الله بالحق فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون أنجاه الله وهو الذي آمن معه في الفلك يعني في السفينة مشحونها ملأها بأجزاء والحيوانات حمل فيها من كل شيء. ثم أغرقنا بعض الباقين والباقي أغرقهم الله كم بيقعوا كلهم أغرقهم بالماء مع بقي من البشر ولا دركوا في السفينة وذوار البشر هم من نهر السفير لما ضلح استأثرهم الله وعرضهم جمعا أبعدهم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين في هذه القصة فيها عذر على المعتبر يتفكر فيها ويعتبر يتفكر فيها بقى يعتبر ويحذر بأس الله وما لا يخاف من الله بعد عاصي ولا واقع في معصيته إلا يحل بها عذاب من الله. وإن ربك لهو العزيز الرحيم هو قعد في دومه 1000 سنة إلا 50 عام اللي هو ينذرهم ليل منها ليل منها قال رب إني دعوت قومي ليل منها فلم يزدهم دعاء إلا فرارا كلما دعوتهم وقال الله أعلمت لهم وأصبحت لهم إصرارا يعني خاطر واحد لحد بالسكر وإعلان وليل منها 1000 سنة إلا 50 عام دائب فيها ولا وقف لا ليل ولا نهار ولا سكر ولا جهر 1000 سنة إلا 50 عام ولا نفع فيه النهر ولا ربي زلزلوا من كفرهم وعصيانهم وتمردهم نحن خدع الله من الله يعذبهم. قالوا حتى بس عاد المرسلين عاد قوم هود كان هم في الأحداث في حضرموت أهل الدعوة وهل عمران بدعوة عمران في الأحداث اللي فضلنا إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون قال لهم يتقون الله ويتقون بيت الأصنام إني لكم رسول أمين رسول صادق أبلغكم رسالة الله فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر يعني ما أقول لكم على تبليغ رسالة الله أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون يعني بيبنوا في قال في كل يعني في كل مكان متبع آية يعني علامة بناء هذا ماشي ما لها فائدة في رؤوس الجبال وتتخذون مصانع لعلهم تخلدون وبيسبلون مصانع يعني للماء بينقبوا في الجبال برك المصانع يعني خزانات للماء تقدرون لكم بعد تخلدوها الأرض تقول لهم خزانات يعني تجمعوا فيها كميات من الماء عندهم عليهم ما انتم في حاجتها ما انتم خارجين على وجه الأرض يحصلون الماء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كأنهم تقدرون أنهم يتخلدوا على وجه الدنيا وإذا بطشتم بطشتم جبالين يعني كان عن جباب رحب إذا سلطوا على واحد يعني قتلوا الشر قتله ما فيهم رحمة فاتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وتركوا ما أنتم عليه من التمرد على الله والشرك والتدبر في الأرض وسفك الدماء واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون اتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين يعني أهل نواشي خيرات يعني أهل ثراء في البقر والإبل والغنم وبنين وجنات بساتين وعيون أنهار تمشي على الوديان يشربوا منها ما بيحتاج يتعبون يعني اتقوا الله اتقوا الذي أعطاهم هذه النعم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنا خايف عليكم أن يحلبكم قبضه الله سحبه حين شفت نعمته وكفرتوه يعني عدلهم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الوعظ قالوا سواء بدك توعظ بدك ما توعظ نحن نزح الحين على محن من مذهبنا ودينا ديه بحنا عليه نحن بنبعد على محن عليه أتوعظ ولا بك من الوعظ كلها ممتكة ما جاء عدد البشر ما جاءوا كثير جاءهم متمركزين يعني في بعض المناطق بس ما كان يبقى السكان الأرض كلها معمورة كلها أوادم ما جاء كلها قليل في بابل وفي حضرموت ما جاء بها سكان كثير هذا إلا عروض الأولين وما نحن معذبين قال هنا بلا طبيعة الأولين إحنا واحد يموت لا بلا حساب ولا عذاب ما تخوفنا فما نقول معذبين لا بشيء عذاب ولا بشيء تخوفنا بلا عذاب ولا بشيء ما بشيء طبيعة الحياة ما بلا شيء واحد فيها يعني ما نتخافل فيه فكذبوا نبيهم فأهلكناهم عاد يوم عاد نصر الله عليهم أحولهم فأهلكناهم إلى أهلكم الله استأصل هذا العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم فيها عدوها اللي يعتبر لكن ما هم راضين دوما كان محمد يعتبر ولا هم مؤمنين له وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين ثمود هم قوم صالح هم كانوا هناك ما بين المدينة وتبوك عزتهم هذا لك المدائن صالح وعز بيوتهم اللي كان يحط لها مزبع عز لهم كذبت ثمود المرسلين فقال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لهم رسول أمين رسول عبد الله أبلغهم رسالات الله فاتقوا الله اتقوا الله لا يحرمكم عذابا وسخطا وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر ما أطلب منكم أجر على سبيل رسالة الله إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين قال أتظنون أنكم ما تتركوا على من أنتم عليه آمنين لا يلحقكم عذاب ولا يلحقكم شيء وأنتم كذا عاصين لله متمردين وكافرين بالعمل وتعبدوا غيره وكنتم عليهم أنكم ما تنزلوا على من عليه أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون كساتير وأنهار وماء وزروع ونخل طلعها هضيم ونخل يعني طلعها يعني أثمارها حضر يعني هنا الصفاء يعني جميلة وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين يعني هذا برامج فطرين ما لها حاجة جاب لأن الزاد يفنع ما هو تنعم بزيادة ومعهم حياة كثيرة يحفرون البيوت فالجبال وفال الصحاري يبنوا بيوت من الطين فاتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وأخافوا من الله من عذابه وأطيعون فيما أمرتكم به ولا تطيعوا أمر المشركين قال لا تسمعوا الأمر المشركين كبراكم لأن الكبراء هم ذي بيقوا الناس في الناس تبعوا الكبراء مشايخ القوم وكبراهم لا تتبعوهم يا هم الكذابين ويطيعوهم أخوهم صالح قال لا تسمعوا الكبراكم اتقوا الله وأطيعوهم ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا في طبيعة الفساد في الأرض والظلم ولا ظلم الناس وسفك الدماء لا تطيعوا أمرهم ولا كمفسدين يفسدوا في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا هم لا بتسحروه بل أنت بتهذيب لأنك أحبري ما أنت إلا بشر مثلنا قالوا ما قالوا أنت لكن أنت لا بشر مثلنا عندهم يعني له بشر ما هو سابري نبي له لو الله يجيها برسول هم يهب ملك من الملائكة ما من بشر مثلنا فأتي بآية حملنا آية دليل على أنه نبي ممكن تمير الصادقين قال هذه نابة ودي أحرق لهم الله نابة آية فهم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تبسوا هذه شرب فيأخذكم على يوم عظيم حملهم أحرق لهم الله نابة آية وقال لهم قالها المال هذا يوم لكم يوم كل القبيلة كن يردوا ابنهم وغنمهم وبقرهم ويردوا يشربوا ولبيوتهم يوم ولا الثاني النابة واحدة هي بشرب ما كله مدير كيف يكبر هذا النابة ما شربون ولكم في اليوم المعلوم ولا تمسوها بسوء لا تقربوها فيأخذكم عذاب يوم عظيم إذا عقرتها ولا لمستوها فإنزل الله عليكم عذابه فعقروها عزموا يقبروها العظم يقبروها فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب وذي عذبهم الله قتلوها الله فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية هما كان أكثرهم في ذلك آية عبره من بده يعتبر عبره المكذبين دارك بكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الله عليهم بكثرة المكذبين وكيف كانت عاجبة المكذبين بالأنبياء قصة الله عليهم الذي يفكروا إذا بدهم يعتبرون على كذبوا أنبياء الله يقول يسلم عذاب الله ومحن أكثرهم مؤمنين ما هم مؤمنين أبدا ولو جاهل كل آية وكل عرضها من المرض وإن ربك له العزيز الرحيم بلقوا الملوط المرسلين يعني كتبوا نبي لوط عليه السلام إن قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون يعني قال اتقوا الله واتقوا معكم علي من العصيان والتمرد على الله إني لكم رسول أمين إني مرسل من الله إليكم أمين أبلغكم رسالة الله تتقوا الله وأطيعهم اتقوا الله يعني اتركوا مساحة الله معاصمه ويطيعوا في مأمرهم وبلغهم من رسالة الله وما أسألكم عليه من أجر ما بضرب أجر من أجياء إلا على رب العالمين الحمد لله يثيبا يعظيم الأجر تبلغ رسالة أتأتون الذكران من العالمين يعني قال اشجعوا أنتم بالدهة من العالمين يعني معكم القدارة له وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم تتركوا ما خلق الله لكم من أزواجكم وتروحوا تعدلوا إلى شيء ثاني كل أن تبقوا من عادل عن يتجاوز في الحدود خرجوا الحدود يعني بدها الناس جمعا بدها البشر كلهم قالوا لئن لم تنتهي يا رب لتكونن من المخرجين بان خرجهم بلادنا لأنه هو أجنبي ما هو من بلاده هو من العراق أصله لوط وبلا هاجر من الشام هو أبو إبراهيم فلو قال نخليهم بلاد أنا هم بلاد قال إني لعملكم من قال أنا كاره الأعمال قال لأعمالكم يعني كاره لها طب من الدنيا وأهل مما يعملون من الدنيا وأهل مقدارتهم من أعمالهم الخبيثة فنجيناه وأهله أجمعين وجعلهم الله قرابة اللوط الذي يحكوا أدواه من سبع قرابة من ذلك منهم عدلهم الله وأهلهم كلهم إلا اللوط ما هو نجيهم الله إلا عزيزا في الغابرين واحدة من عزيز من اللوط يأهيهم على قومها ثم دمرنا الآخرين دمرهم الله أهل كل أمة لوط ثم أمطرنا عليهم مطرا أمطر الله عليه الحجارة من السماء فساء مطر المنذرين مطر ما هو حال مطر قبر حجارة يعني هو قلب القرى يعني قلب الله تعالى عليها ساكنها وطبقها عليهم والحجارة هذه بقي هنا وهنا ما هم في القرى الشدة هذه منهم يعني ما حل منهم ولا لا صعبين ولا تبين من في ذلك الآية لها عطوها للمختبة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين الأيكة يعني بلاد يعني أشجار فيها أشجار الأيكة يعني حجر ملتف بعض البعض اختلط بصور الشجرة وبصور الشجرة مكفرة الشجر إذ قال لهم شعيب نبي شعيب ألا تتقون قال اتقوا الله وتذكروا ما أنتم عليه من العصيان إني لكم رسول أمين وقال لي رسول من الله إليكم كتبوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجل إن أجلي إلا على رب العالمين أوفوا الكيلة يهمها التجارة يعني يوفى لك يهم كم كان أرض الشام هي بلا تجارة كم بيسافروا من كل من اليمن قرأت التجارة في الشام وتجد والله يعني. أو كلمة ولا تكونوا من المفسدين. يعني إن القصور الناس يستوفوا. وزنوا بالقسطاس المشترين. يوفر بخيار ويوفر ميزان. القسطاس على الميزان. ولا تبحثوا الناس أشياءهم. تلقصوا الناس. حبوبهم. ولا تعثروا في الأرض المفسدين. يعني ولا يفسدوا في الأرض. واتقوا الذي خلقكم يقول شعيب القوم قال اتقوا الذي خلقكم اتقوا الله الذي خلقكم انتم وجب الله انتم والامم السابقه جب الله على الخلق الاول قالوا انما انت من المسحرين قالوا انتم الاحضر السحر وكل الفجرون بالتهديد كلام ما هو اذا كلام الخبلان وما انت الا بشر مثلنا من نبي من نبي الله مش ما لقي الله ما لقي الله قصر الا انت ويهبنا رسول الله ويشتيا رسول ويهبنا الملائكة ولا أحد من الثاني من هذا البشر منه، وإن ظنك لمن الكاذبين، نعتقد أن يحمر لا تكذب على الله. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، إذا أنت بدي صدق أسقط علينا قطعة من السماء، عذبنا بها. قال ربي أعلم بما تعملون، قال ربي هو عالم بأعمالكم وش بتقولون. فكذبوا، تمرضوا عليه وكذبوا، فأخذهم على يوم القلة. أخذهم الله عذاب أهلك، مدوش العذاب من العهدين، أهلكم الله به، صيحة من السماء وش أهو قمر نزل عليهم وأهلكم به. أظن هم شيء عذاب من فضلهم. ما هو اللي شر الجمال كذبوا لا، لأنك بني إسرائيل، عذاب يوم القلة مدوش فيه، هي سحابها قلت أظلتهم ويو فيها عذاب عليهم. إنه كان عذاب يوم العظيم أهلكم الله بالعذاب وظلنا هذه نزلة عليهم إن في ذلك الآية فيها عبرة لكم يا أمة محمد وما كان أحسن ولكن ما هم راضي من قريش وما كان محمد لا تنتظر إيمانهم ولا شيء فأنت عليهم أفضل إذا بدهم يعتبروا ولكن ما هم راضين يعتبروا وإن ربك الله العظيم الرحيم جعل الله وإنه لتنزيل رب العالمين القرآن هو تنزيل من الله رب هو نزله الله ما هم على ما بيقول المشركين بلا سحر بلا افتراء نزل به الروح الأمين نزل به جبريل هو الروح الأمين نزل به عليك يا محمد نزل به الروح الأمين على قلبك نزل به على قلبك لتكون من المنذرين لأنك تنذر بها المشركين بلسان عربي مبين بلغة عربية واضحة وإنه في زبور الأولين يعني هو مذكور في كتب الأولين القرآن مذكور يعني في التوراة والإنجيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل قال قوش ما هي ما معهم فيها آية قريش حني وعلماء بني إسرائيل يقولوا مذكور عندنا النبي والقرآن في التوراة والإنجيل يعني عارفين وخبروا لهم لكن ما رضوا يؤمنوا ولو نزلناه على بعض الأعجمين لو نزلنا القرآن على بعض الأعجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ما من آمنوا بها العجم لأنها عرب ما هم فاهمينها يعني الله كذلك سلكناهم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم قال الله لكن نحن جعلناه قرآن عربي وأدخلناه في قلوب المشركين وعلموه وعرفوه لكن ما هم راضين يؤمنون نعم راضي منه ولا قد أنزل بلسان يعني يقول لغة عربية يفهموا عرب يعرفوها يتحققوا آيات الله ورسوله ولكن ما رضي منه لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة يجيهم العذاب بغتة فجأة يفجأهم الله العذاب فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون يعني ما متوقعين أنك باجي العذاب فيقولوا حين يأتي العذاب هل نحن منظرون؟ هو عبا الأخذنا الله ومهلنا لنحن نؤمن ونستدرك ما فاتنا؟ جعل الله أخذ بعذاب لا يستعجلون كيف يعني هم يطلبوا من النبي أنه إن الله يجيب العذاب كيف يعني وش معهم في عذاب الله؟ وش فيه مراحة إذا جاء عذاب؟ عذاب لا يستعجلون أفرأيك إن متعناهم سنين الحمد يا محمد حين متعهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون وجاء إيهم العذاب واش بانفعهم ولا بد متعهم وهم أهناك عن ذلك أفتها طويلة حين متعهم وجاء يأخذوا العذاب الله علي أخرأيك إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قال أخبرني يا محمد انتظروا وبتعلم شيئين سنين يعني ما أحد لهم ولا عذب لهم خليناهم سنين عجبت من السنين ورجع جاء عليهم العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا وش نفعهم ورجع من فايدة داخل الإمهان هنا ملك 20 سنة 30 سنة ما نفعهم ذلك الإمهان والتمتيع يعني الله ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون الله ما بيعدد أهل قرية بعذاب يستأثرهم بعذابها إلا بعد ما ينزلهم لا لها منذرون إلا بعد ما ننزلهم العذاب ما بيأخذهم إذا عصوا من عصى الله ما بيأخذها بغتة بيبدع ينزلهم الله بيبدع يزد لهم رسل ينزلهم إن قبلوا ولا عذبهم ذكرى يعني يذكرهم إذا لها منذرون ذكرى يذكرهم وما كنا ظالمين يعني حين عذبهم ما بنعذب أهل قريح إلا بيستحقوا العذاب بدع نندهم ونحذرهم من عذاب الله بيحلمهم إذا ما بقضوا يقول يعذبهم لأنه لو ما أنذرهم يجيهوا ظالمهم يقولوا إحنا دارين ندار إن معنا رب وإن إنها إن فيك رحى بالمعصية يعني الله في وصلها القرآن وما تنزلت به الشياطين القرآن ما تنزلت به الشياطين دي بها صلى النبي إنها جبل دجالة وما ينبغي لهم وما يستطيعون ما ينبغي ما هي من مهمات الشياطين إنهم يجيبون مثل ذا الكلام ولا جهدهم إنهم يجيبون ولا جهدهم يسجلون إنهم أن يستمعوا لمعزلون هم معزلون عن الوحي الشياطين ما بيجي ما بيجوش بس السماء يمنع الله فلا تدعو مع الله إلها آخر يا الله النبي لا تعبد مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فيعذبك الله وأنذر عشيرتك الأقربين يعني تبتعد عشيرتك الأقربين أول شيء ينزلهم يعني بني عبد المطلب بك عبد الرحمن النبي واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يعني تواضع على الذي اتبعك من المؤمنين تواضع عليهم احفظ جناحك علي من تواضع عليهم يا محمد فإن أصروك أشيرتك ولا ما ربي تقول إني بريء مما تعملون أنا بريء من أعمالكم من كفركم وشرككم ما أنا راضي به مكانه هو رافضه بريء منه وتوكل على العزيز الرحيم ولما توكل على الله ولما بلنت حدك انزل بلغ القران ولا تخاف من احد توكل على الله والله بيكفيك شرهم واذاهم وبيمنعك منهم لا تخاف منهم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم هو يراك حين تقوم الليل وتعبده وتركع وتسجد له وتقلبك في الساجدين وبراك حين تتداور بين اللي يصلون الليل هنا ما هنا وشيء تكلف بينهم يعني بالتاوى بينهم إنهم هو السميع العليم هو السميع المرضي لما تقول وعالم بما تعمل منه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفتاح أثيم الشياطين ما بتوح إلا صار الأفتاح من الكذابين أهل الإثم أهل المعاصي الشياطين هي بتحصاها يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الشياطين هي بتروح تصل لها الأفاكير وتهب لهم يعني وتهب لهم معلومات تدي لهم معلومات وأكثرها بجيها مبلغات والشعراء يتبعهم الغاوون الشعراء أتباعهم هم القوى ولما جاء محمد أتباع أهل الهدى الشعراء هم قالوا النبي شاعر مطهر وساحر ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون ألم ترى أن الشعراء في كل وادي يهيمون مرة مدح ومرة دم ومرة حجاء ومرة يعني ما بيجاب شيء هو القرآن يعني أول مثل آخر القرآن كله شيء ما بيختلف مرة كذب ومرة صدق الشعراء في كل وادي يعني في كل مليار ليمة ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني بيكذبوا شبرنا وما بشهن يعني الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا قليلهم الشعراء أهم الذين قد آمنوا بك يا محمد وصدقوا بعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا يعني بيردوا كان المشركين شعراء المشركين بيهجوا النبي ويدموا وشعراء النبي بيردوا عليهم يعني انتصروا من بعد ما ظلموا يعني بينتصروا للنبي ويردوا على المشركين يعني اسمهم من يعني استثناهم الله لان قال نشعر دمهم الله الا ذويها الذين امنوا وعملوا الصالحات هم حرجوا من الدم وسيعلم الذين ظلموا ان ينقلبوا ينقلبون يا الله هم بيدروا الذين ظلموا اي مصير بيقعوا فيه هم باب يوحي يقعوا في مصيرهم بدون معدلهم من قلب يعني مصير هيك أمرهم